الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ بشرح العقيدة الواسطية. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذه العقيدة عقيدة مختصرة تبين ما عليه أهل السنة والجماعة. هذه العقيدة ألفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما جاءه رجل من واسط من العراق وطلب منه أن يكتب له مختصرا في عقيدة أهل السنة والجماعة. فاعتذر الشيخ رحمه الله تعالى وقال العلماء قد كتبوا في هذا كثير. قال لا، أريد عقيدة تكتبها أنت. فجلس رحمه الله تعالى جلسة واحدة وكتب هذه العقيدة تبين ما عليه أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وهذه عقيدة، يعني هذا المؤلف مؤلف مبارك مختصر، قد حوى على معلومات وعلى أصول كثيرة من أصول السنة والجماعة، وتلقاه أهل العلم بالقبول وشرحوه وحفظه طلاب العلم، فلا تكاد تجد عالما سنيا إلا وقد حفظ هذه العقيدة أو شرحها. فإنه أي هذا المؤلف مؤلف مبارك مختصر، واحتوى على مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة. حتى لا نطيل الكلام ويأخذنا الوقت والوقت القصير، فنبدأ بقراءة هذه العقيدة المباركة. فقال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، وما توفيقي إلا بالله. قال شيخ الإمام العالم العامل الزاهد العابد الورع شيخ الإسلام وقدوة الأنام ومن عمت بركته أهل العراقين والشام، تقي الدين أبو العباس أحمد بن الشيخ شهاب الدين ابن الشيخ شهاب الدين عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني، أعاد الله من بركته على الطالبين وعلى درجة في عليين. هذا الكلام كلام النساخ وليس من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. هذا الثناء والإطراء إنما هو من النساخ الذين يكتبون هذه العقيدة، ولا الشيخ لا يقول عن نفسه هذا الكلام. قال رحمه الله: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. وقوله رحمه الله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، هذا مقتبس من آية من كتاب الله عز وجل، قال سبحانه: الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. المراد بالهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. قال ليظهره أي ليعليه على جميع الأديان، وذلك أن الدين لا يظهر ولا يقوى إلا باجتماع هذين الأمرين، بالعلم النافع والعمل الصالح، فبهما يظهر الدين ويقوى. ثم قال رحمه الله: اعتقاد فرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. وفي نسخة أما بعد: فهذا اعتقاد فرقة الناجية. قال: اعتقاد فرقة الناجية المنصورة. وقوله فرقة الناجية، هذه يفهم منه أن هناك فرق غير الناجية، وهو يريد بهذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أنه قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وهذه الطائفة المنصورة الناجية جاء ذكرها ووصفها في حديث معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن اليهود افترقت على 71 فرقة والنصارى افترقت على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار لا واحدة، أي الفرق المنتسبة إلى الإسلام كلها في النار إلا واحدة. فسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الفرقة الناجية فقال الجماعة. فهو الآن يريد، وفي رواية أنه قال عليه الصلاة والسلام: هم مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أي هذه الفرقة الناجية هي التي تكون على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. فهو الآن يريد أن يبين المؤلف رحمه الله تعالى عقيدة هذه الفرقة الناجية حتى ينجو العبد فيعتقد بهذه العقيدة وتكون السبب في نجاته يوم القيامة. فيقول: اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. الفرق كثيرة المنتسبة إلى الإسلام، ولكنها كلها على البدعة وعلى الضلالة والانحراف، والناجية هي عقيدة أهل السنة والجماعة. سموا أهل السنة وجماعة لأنهم يتمسكون بالسنة ولأنهم يجتمعون عليها، بخلاف أهل البدعة فإنهم يوصفون بأهل بدعة وفرقة. ولما كان الإسلام في أوله لا توجد هذه الفرق، كان اسمهم المسلمون، سماهم الله عز وجل المسلمين، هو سماكم المسلمين. لكن لما ظهرت البدع وظهرت الأهواء والفرق والكل ينتسب إلى طائفة معينة، يتبعون رجلا مؤسسا لهذه الفرقة، تسموا بأهل السنة والجماعة حتى يتميزوا عن غير من أهل الضلال. لو قالوا نحن مسلمون وأهل الضلال كذلك يدخلون داخل دائرة الإسلام وإن كانوا مبتدعة، هذا يحصل فيه تلبيس. فمن الخطأ أن يقال كلنا مسلمون لا تفرق، هذا خطأ، لابد أن يتميز الحق من الباطل حتى لا يحصل للناس لبس. وهذا الافتراق هو واقع، أي موجود الآن، لا نستطيع دفع هذه الحقيقة. فلما كانت هذه الحقيقة موجودة وهو افتراق الأمة، فإذا لابد أن يتميز أهل الحق عن أهل الباطل، وهذا الذي فعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أول ما ظهرت البدع ظهرت في عهد الصحابة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك جاء عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. هذا هو الذي جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وتوارد على ذلك أئمة السنة من التابعين فما بعدهم، فسموا بأهل الحديث، سموا أهل السنة والجماعة، وسموا أيضا بالسلفيين لأنهم يتبعون السلف الصالح. ولكن ليعلم أنه ليس كل من تسمى بأهل السنة والجماعة أو تسمى بأنه سلفي أنه كذلك. فالأشاعرة وهم مبتدعة منحرفون مرجئة في الإيمان وجبرية في القدر ومنكرون للصفات إلا 7 صفات، يقولون عن أنفسهم: نحن أهل السنة والجماعة. فمجرد التسمي ليس دليلا على أنه من أهل السنة حقيقة. كذلك من يتسمى بالسلفي وقد يكون تكفيريا، يكفر المسلمين ويرى الخروج على الحكام، حكام المسلمين، ويرى بالمظاهرات ويقول هو سلفي، ليس كذلك. فالعبرة بما عليه من علم وعمل، لا بما يرفع من الشعارات أو مجرد الانتساب. قال رحمه الله: هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. هذا هو الأصل في العقيدة. الأصل في العقيدة أنها تكون ببيان الأصول، ببيان أصول الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذا هو الأصل في بيان العقيدة، ولكن زيد فيها لما ظهرت البدع. فلما ظهرت بدعة الروافض من سب الصحابة والطعن فيهم، ذكر أهل السنة في العقيدة عقيدة أهل السنة تجاه الصحابة. ولما ظهر الخوارج من تكفير المسلمين بالكبائر وغير ذلك، ظهر زاد أهل السنة والجماعة في عقائدهم ذكر أن الكبائر لا تخرج عن مسمى الإيمان، وذكروا مسائل الإيمان. كذلك في المقابل المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، وأن الإيمان هو قول، ومنهم من يقول الإيمان هو اعتقاد، ومنهم من يقول معرفة، على اختلاف بينهم. فذكر أهل السنة مسائل الإيمان، وكذلك لما الخوارج يرون الخروج، وكذلك المعتزلة ذكروا مسائل الإمامة، وكذلك الصوفية ظهروا في بدعهم وخرافاتهم، ذكر أهل السنة في العقيدة الآداب والأخلاق كيف تكون، وكمل ذلك أيضا بذكر محاسن الإسلام والأدب أو الآداب التي ينبغي أن يتخلق بها المسلم، ذكروا كل هذا في كتب العقيدة. والأصل أن ما ذكر في كتب العقيدة أنه مجمع عليه. أهل السنة منذ القرون الأولى هم يؤلفون ويذكرون عقيدة أهل السنة والجماعة، فالأصل فيما يذكرون أنه مجمع عليه، لذلك تجدهم يتواردون على ذكر هذه العقيدة. فيؤلف الإمام أحمد رسالته وصول السنة، كذلك الإمام أبو بكر الإسماعيلي، كذلك المزني، وغير ذلك من عقائد أهل السنة والجماعة، فتجدهم يذكرون هذه الأصول. والأصل في أنه مجمع عليه، فهي عقيدة. وهذه العقيدة التي نقرأها الآن وهي العقيدة الواسطية هي كذلك، سارت على ما كان عليه المصنفات القديمة الأولى. وهذه العقيدة تمتاز عن العقيدة الطحاوية لأنه لا يوجد فيها خطأ، والعقيدة الطحاوية يوجد فيها يعني أخطاء يسيرة جدا فيما يتعلق بالإيمان أو نحو ذلك. طيب، قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فمن أصول الإيمان الإيمان بالله، والإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجوده، والإيمان بأسمائه وصفاته، والإيمان بالألوهية، والإيمان بالربوبية. ومما يدخل في ذلك أيضا الإيمان بأسمائه وصفاته. وهذا الأصل وهو الإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته مبني على أصلين عظيمين. الأول أن الأسماء والصفات توقيفية، أي يثبت لله عز وجل من الأسماء والصفات ما ثبت في كتاب الله وفي صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل في ذلك أي في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء عن الصحابة. فإذا جاء ذكر صفة من الصفات، صفة من صفات الله على لسان أحد الصحابة، فحكم حكم الرفع، لأن الصحابة لا يتقولون على الله. فإذا ذكر صحابي مسألة من مسائل العقيدة يتعلق في أسماء الله وصفاته أو يتعلق في اليوم الآخر، فهذه يسميه العلماء حكم حكم الرفع، أي له حكم الرفع، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد رضي الله تعالى عنهم واصطفاهم، ولا يمكن أن الصحابة يتقولون على الله، وإنما لم يقولوا ذلك إلا وقد سمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن الإيمان بأسماء الله وصفاته قائم على أصلين، الأول أنها توقيفية. ما معنى توقيفية؟ أي يتوقف في قبولها أن تكون قد وردت في كتاب الله أو في صحيح سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الأصل الثاني أن يتجنب في إثباتها هذه الأمور الأربعة: التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل. فإن قال قائل من أين أتينا بهذا؟ تكييف، تمثيل، تحريف، تعطيل. خذها قاعدة: كل ما يأتي بها للسنة فيما يتعلق بالعقيدة وهو غير وارد في الكتاب والسنة إنما أتوا به، يعني بمعنى كل ما جاء في عقيدة أهل السنة والجماعة في تفصيل أكثر فيما يتعلق بالأسماء والصفات، إنما أتى بها للسنة لما جاء أهل البدع بأمور جديدة فيردون على هذه الأمور. فمن أهل البدع من يعطل يحرف النصوص، فمثلا يأتي إلى آية الرحمن على العرش استوى فيقول استوى بمعنى استولى، هذا تحريف، وهنا اضطر أهل السنة أن يقولون من غير تحريف، والتحريف نتيجته تعطيل هذه الصفة، فيقولون من غير تحريف ولا تعطيل وهكذا. فلما زادوا زاد أهل السنة، ولو أنهم سكتوا لسكت أهل السنة. واضح؟ فالشاهد أن الإيمان بالأسماء والصفات مبني على هذين الأصلين العظيمين، أنها توقيفية، والأمر الثاني أن تثبت هذه الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل. طيب، فالتحريف قال من غير تحريف. تحريف معنى تغيير، وهذا التحريف قد يكون في اللفظ، يحرف اللفظ بأن يزيد حرفا ينقص حرفا، يزيد حركة ينقص حركة، مثل استوى يقول استولى، هذا تحريفه في اللفظ. وإما أن يكون التحريف في المعنى، يحرف المعنى، يعني اللفظ يثبت اللفظ لكن يقول معناه كذا. فمثلا يأتي عند صفة الغضب فيقول معنى الغضب وغضب الله عليهم أي أراد الانتقام، يحبهم ويحبونه، فيحرف كلمة صفة المحبة فيقول إرادة الثواب، هذا تحريف المعنى. وأما التعطيل فإنه يختص بالمعنى دون اللفظ. فكلا التحريف والتعطيل كلاهما يجتمع في تغيير المعنى الصحيح، لكن التحريف يختص به أو يزيد على التعطيل أنه قد يكون أيضا في اللفظ، فيحرفون مثلا كلمة استوى بما فيقولون استولى. طيب، قالوا من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. والتكييف ما معنى تكييف؟ معنى أنه يكيف الصفة، بمعنى أنه يعينها، يقول هكذا تكون. مثلا جاء في صحيحين حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، فيكيف هذا النزول، يقول ينزل هكذا أو نزوله يكون هكذا، هذا ممنوع وهذا لا يجوز. لماذا لا يجوز أن يقول بالكيفية الفلانية؟ لأنك إذا أردت أن تكيف شيئا لابد أن تكون قد رأيته أمامك حتى تستطيع أن تكيفه، تقول هو بالكيفية الفلانية صح، أو ترى شبيها له فتقول هو هكذا هكذا مثل فلان أو مثل الشيء الفلاني، أو إذا أردت أن تكيفه أن يأتيك عنه خبر صادق ثقة أنه بالكيفية الفلانية. وهذه الأمور الثلاث منتفية عن الله، فالله عز وجل لم نره ولم يكن له شبيه مثيل حتى نقول هو كذا وكذا، ولم يأتي خبر صادق في القرآن أو في السنة أنه بالكيفية الفلانية، إذا لا يجوز أن تكيف. واضح؟ واضحة هذه؟ لكن انتبه، صفات الله عز وجل لها كيفية لكن لا نعرفها، يعني إدراكنا لهذه الكيفية مجهول لنا، لكن له كيفية، يعني ما من شيء له كيفية. واضح؟ قال من غير تكييف ولا تمثيل، والتمثيل هو في الحقيقة تكييف، لأنه يعني إذا قال مثل كذا هو في الحقيقة كيفه، لذلك جمع بينهما، قال من غير تكييف ولا تمثيل، كما أنه جمع بين التحريف والتعطيل لأن التعطيل نتيجة التحريف. ثم قال بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أتى بهذه الآية العظيمة التي تدل على أن الواجب في الإيمان بأسماء الله وصفاته أن يكون مبنيا على أمرين، الأول النفي، قال ليس كمثله شيء، وهنا قوله كمثله أي كذاته النفي، هذا هو الأصل الأول. بمعنى أن تنفي عن الله سبحانه وتعالى ما نفاه الله عز وجل عن نفسه ونفاه عنه رسوله. والأمر الثاني الإثبات، أن تثبت لله ما أثبت الله عز وجل لنفسه وأثبته له رسوله. والنفي إذا نفيت عن الله عز وجل من الآفات أو نفيت عنه ما لم يثبت له، بشرط لا يكون بتحريف وتعطيل فتحرف النص أو تعطل النص من باب النفي. كذلك الإثبات لا يكون بتكييف وتمثيل، لا. واضح؟ لذلك قال سبحانه ليس كمثل شيء، هذا تدل على النفي، وهو السميع البصير هذا تدل على الإثبات. ثم قال فلا ينفون عنه، أي أهل السنة فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه كاليهود. اليهود قال الله عز وجل عنهم من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، الذي يحرف نصوص الكتاب والسنة هو في الحقيقة فيه شبه من اليهود. قال ولا يلحدون في أسماء الله تعالى وآياته، والإلحاد معناه في اللغة الميل، وسمي اللحد في القبر لحدا لأنه يأتي بجانب جدار القبر فيكون مائلا. قال ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، فأهل السنة لا يلحدون، لا يميلون بها عما يجب فيها من الإثبات مع التنزيه، وإنما يثبتون ما أثبت الله عز وجل نفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعظيم ومن غير تكييف ولا تمثيل. وأما هؤلاء الذين يحرفون ويعطلون هم في الحقيقة ألحدوا في أسماء الله وصفاته. فمعنى الإلحاد يا الأخوة ليس مقتصرا كما يظن بعض الناس هو إنكار الله، يقول هذا ملحد لأنه منكر لوجود الله، لا، الإلحاد معناه أوسع، لأنه ميل عما يجب في نصوص الكتاب والسنة. فمن أنكر صفة من صفات الله وأنكر اسم من أسمائه فهو في الحقيقة ملحد بهذا الباب. قال سبحانه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، لأنه قال ولا يلحدون في أسماء الله، والله عز وجل حذرنا من الإلحاد في أسمائه. قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أي يتركوهم سيجزون ما كانوا يعملون. فإذن فيه تهديد بهؤلاء ويدل على ذم الإلحاد في أسمائه سبحانه وتعالى. قالوا آياته، كما قال سبحانه إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، هذا أيضا تهديد. فالواجب على المسلم في آيات الله عز وجل عموما وفيما يختص بالأسماء والصفات أن يؤمن بها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. قال ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. لماذا لا يكيفون ولماذا لا يمثل صفاته بصفات خلقه؟ قال لأنه سبحانه وتعالى لا سمي له ولا كفء له ولا ند له. لا سمي له، قال سبحانه هل تعلم له سميا، هذا استفهام رد به النفي. وهذه الثلاث لا سمي له ولا كفء له ولا ند له معنى متقاربة، أي لا أحد يساوي الله ولا يشابهه ولا يماثله. فلما كان كذلك إذا لا نستطيع أن نكيفه ولا أن نمثله صفاته بصفات خلقه كما مر معنا. لأن إذا أردنا أن نكيفه ونمثل لابد أن أي شيء أردنا أن نكيفه شيئا ما أو نمثله لابد أن نراه أو نرى مثيلا له أو يأتينا خبر صادق عنه، وهذه كلها منتفية عن الله. فلذلك قال لأنه سبحانه لا سمي له، كما قال سبحانه هل تعلم له سميا، ولا كفء له كما قال سبحانه ولم يكن له كفوا أحد، ولا ند له قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي تعلمون أنه لا ند له سبحانه وتعالى. قال ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. هل يقاس الخالق بالمخلوق؟ لا. قال ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. الله عز وجل لا يقاس بخلقه، فبعض الناس إنما جاءهم التعطيل لأنهم مثلوا أولا، انقدح في أذهانهم التمثيل. إذا جاءوا عند صفة اليد أو الغضب أو الضحك أو نحو ذلك فينقدح بأذهانهم صفات المخلوق، فإذا مثلوا الخالق بالمخلوق فصارت النتيجة عندهم التعطيل، فحرفوا معاني آيات الصفات. وإلا فالله عز وجل لا يقاس بخلقه. لكن هناك قياس واحد فقط ويسمى بقياس الأولوي، بمعنى كل صفة كمال للمخلوق لا نقص فيها بوجه من الوجوه فالله أولى بها. واضح؟ هذا يسمى قياس أولوي. يعني إذا كانت هذه صفة كاملة من كل وجه فالله أولى بها، لأن معطي الكمال أولى به. ما الذي أعطى هذه الصفة الكمال المخلوق؟ الله، فإذن هو أولى بها. هذا يسمى قياس الأولوي. كل صفة كمال للمخلوق لا نقص فيها، يعني قد تكون صفة كمال للمخلوق لكن بالنسبة لله نقص، مثل الولد. الآن إذا قيل فلان عنده ذرية وفلان عقيم، عقيم هذه صفة ليست صفة كمال صح بالنسبة للمخلوق، لكن الذي عنده ذرية صفة كمال، لكن هي بالنسبة لله ليست كمال. هذا المخلوق مفتقر للولد، محتاج إليه. أما الله سبحانه وتعالى فهو غني لم يلد ولم يولد. واضح؟ فمثلا إذا قيل هذا الرجل يتكلم وهذا أبكم، أيهم أكمل؟ يتكلم، هل فيها نقص؟ ليس فيها نقص، إذن الله عز وجل أولى بها. فلذا وصف نفسه سبحانه وتعالى بأنه يتكلم، كذلك السمع، البصر، القوة إلى غير ذلك، كل صفة كمال للمخلوق لا نقص فيها بوجه من الوجوه، فالله عز وجل أولى بها. هذا يسمى بالقياس الأولوي. قال رحمه الله: فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره. قل أنتم أعلم أم الله؟ وأصدق قيل، قال سبحانه: ومن أصدق من الله قيل. قال: وأحسن حديثا من خلقه. قال عليه الصلاة والسلام: أحسن الحديث كتاب الله. طيب، إذا كان الله عز وجل أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا، أصدق القول قول الله، وأحسن حديثا فهو واضح بين، فلماذا تنكرون الأسماء والصفات؟ لماذا تنكرون صفات الله عز وجل؟ هو أعلم بنفسه، فلذلك وصف نفسه بأنه يغضب في القرآن، صح؟ ويسخط ويكره، هو أعلم بنفسه وكلامه صدق. ومن أصدق من الله قيل، وكلامه أحسن الكلام وأوضح وأبينه. وغضب الله فعل فاعل، فلماذا تنكرون الأسماء والصفات؟ فلما كان الله عز وجل أعلم بنفسه من غيره وبغيره وأصدق قيل وأحسن حديثا، إذن يجب على المسلم أن يأخذ بظاهر هذه النصوص، وأن ظاهر هذه النصوص مراد قطعا، واضح؟ طيب. ثم قال رحمه الله: ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذي يقولون عليه ما لا يعلمون. ثم رسله صادقون مصدقون، صادقون اسم فاعل بمعنهم لا يكذبون، ومصدقون اسم مفعول بمعنى أنه يجب أن يصدقوا ولا يكذبوا. وفي نسخة: صادقون مصدوقون، بمعنى أنهم يخبرون بالصدق. قال: بخلاف الذي يقولون عليه ما لا يعلمون. هل نأخذ كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو نأخذ كلام أئمة هؤلاء، أئمة الفرق المنحرفة؟ ها؟ نأخذ كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام صادق ومصدق، بخلاف الذي يقولون على الله ما لا يعلمون. قال: ولهذا قال سبحانه، لما كان رسله صادقون ومصدقون ويجب أن نأخذ بما أتوا به ونترك قول ما سواهم، قال: ولهذا قال سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال رحمه الله: فسبح نفسه عما وصف به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، لسلامة ما قالوه ومما قاله الأنبياء، ومنهم النبي عليه الصلاة والسلام الآيات التي فيها الصفات، ومما قاله عليه الصلاة والسلام الأحاديث التي فيها الصفات. الواجب علينا أن نصدق ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام هو أنصح الخلق وأعلم الخلق وأفصح الخلق. لو كان الأمر غير مراد بظاهره لبين لنا ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، ولسأل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولو كان الأمر ملتبسا لالتبس على الصحابة، وهم أحرص الناس على الخير. طيب، ثم قال: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات، أي في صفات الله عز وجل، الله عز وجل جمع بين إثبات، أي ذكر صفات أثبتها لنفسه ونفى عن نفسه صفات، وبهذا يظهر الكمال، وبهذا يظهر الكمال، لأن تمام الكمال لا يكون إلا بإثبات صفات الكمال ونفي صفات النقص، وبهذا يظهر الكمال. يعني لو كان في غير الله أثبت لنفسه صفات كمال لكن لم ينفي عنه صفات النقص، قد يتصف بها، قد يكون متصفا بها. ولما كان الكمال لا يكون إلا بإثبات صفات الكمال ونفي صفات النقص، كذلك وصف الله عز وجل نفسه بصفات الكمال ونفى عن نفسه صفات النقص. قال: فلا عدول إلى انصراف لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ومما يتعلق بالصفات، هناك تقاسيم متعلقة بالصفات، وهذه التقاسيم باعتبارات ما سبق ذكره من أثبت لنفسه صفات كمال ونفع عن نفسه صفات النقص. فهناك تقسيم للصفات أنها تنقسم إلى قسمين: صفات ثبوتية أي ثابتة لله، وصفات منفية، وبعضهم يسميها سلبية أي أي تسلب عن الله ولا تثبت له. صفات ثبوتية، وإن قلت صفات مثبتة، وهي كل صفة أثبتها الله عز وجل لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. والثانية، القسم الثاني، صفات منفية، وهو كل ما نفى الله عز وجل عن نفسه ونفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم. لكن ليعلم أن الصفات المنفية، تنفى عن الله مع إثبات كمال ضدها. يعني تنفي عن الله صفة وتثبت لله عز وجل ضدها على وجه الكمال. أما مجرد النفي هذا ليس كمالا، لا تأخذه سنة، وهو النعاس، لكمال حياته سبحانه وتعالى وكمال قوته. أما مجرد النفي هذا لا يعد كمالا. قال الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمتي ولا يظلمون الناس حبة خردل. هذا ليس فيه ثناء، مجرد أنهم لا يظلمون الناس هذا ليس ثناء، واضح. وهذه من القواعد المتعلقة في الصفات، أي تنفى عن الله عز وجل الصفات السلبية مع إثبات كمال ضدها. ينفى عن الله عز وجل العجز لكمال علمه وقدرته سبحانه وتعالى. طيب، ومن التقاسيم أيضا أن الصفات تنقسم إلى من حيث إثباتها، صفات أو طريق إثباتها، صفات سمعية وصفات عقلية. ومعنى سمعية أي ثبتت عن طريق النصوص، ثبت عن طريق سماع القرآن والسنة، وتسمى أيضا باسم آخر صفات الخبرية، أي ثبتت عن طريق الخبر. والأخرى ثبتت عن طريق العقل مع الخبر، يعني ليس العقل استقلالا. يعني مثلا من الصفات العقلية أي ثبت عن طريق العقل مع الكتاب والسنة صفة العلو، فالعقل يدل على أن العلو، أن الله عز وجل يتصف بالعلو. كذلك الفطرة، فدل السمع أي القرآن والسنة والعقل على إثبات صفة العلو. أيهما أفضل، العلو ولا السفل؟ العلو، هذا عقلا، فإذن يتصف الله عز وجل به. كذلك دل عليه القرآن والسنة، وهو العلي العظيم، سبح اسم ربك الأعلى، آمنتم من في السماء، والآيات كثيرة. وهناك صفات سمعية أي ثبتت عن طريق السمع عن طريق النصوص، مثل صفة الاستواء على العرش مثلا، أو اليد الاستواء على العرش، هل العقل دل عليه؟ لا. كيف عرف أن الله يستوى على العرش؟ جاء في الكتاب والسنة دل عليه السمع. هذه الصفات المثبتة لله عز وجل أيضا هناك تقسيم آخر في الصفات الثابتة لله، أنها تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الذاتية لا تتعلق بالمشيئة، والصفات الفعلية هي التي تتعلق بالمشيئة، أي متى ما شاء الله عز وجل فعلها، مثل الغضب، رجل قتل آخر، هنا غضب الله عز وجل عليه، شاء الله عز وجل أن يغضب عليه فغضب عليه، قال سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. فالصفات التي تتعلق بالمشيئة تسمى صفات فعلية، مثل الفرح، قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أن الله عز وجل يفرح بتوبة عبده، صح؟ إذا تاب العبد حصل الآن الفرح، واضح؟ هذه تسمى صفات فعلية. والصفات الذاتية هي التي لا تتعلق بالمشيئة، ما زال الله عز وجل متصفا بها، مثل العلم، الحياة. هذه الصفات الذاتية أيضا هي على نوعين: صفات معنوية كالعلم والحياة وقدرة، وصفات خبرية تسمى، وهي التي بالنسبة لنا أجزاء وأبعاد كاليد والوجه، هي ثبتت لله عز وجل، هي ما زال الله عز وجل متصفا بها، واضح؟ لكن انتبه، الصفات الفعلية وهي المتعلقة بالمشيئة كالغضب والفرح، هذه بالنسبة لأصلها هي ذاتية، وبالنسبة للآحاد فعلية. تقول لي أنا ما فهمت، انتبه الآن، الآن قلنا الصفات الذاتية، ما هي الصفات الذاتية؟ هي التي ما زال الله عز وجل متصفا بها ولا تتعلق بالمشيئة، صح؟ مثل العلم، الحياة، أو خبرية اللي هي اليد، الوجه، صح؟ طيب الصفات الفعلية لما كانت هذه الصفات تتجدد بالنسبة لأفرادها سميت بصفات فعلية، وإلا هي من حيث الأصل هي صفات ذاتية. أعطيك مثال الآن، صفة الكلام، صفة الكلام، إذا قلت لك عن شخص هذا يتكلم وهذا لا يتكلم، هذا يتكلم وهذا لا يتكلم، هذا يتكلم وهذا أبكم، الآن الثاني هل يتصف بالكلام؟ ها؟ لا يتصف بالكلام، صح؟ من حيث الأصل. طيب هذا الذي يتصف بالكلام الذي يتكلم هو الآن ساكت، لكن نستطيع نقول هو متكلم، أي أنه يتصف بهذه الصفة، صح؟ طيب جلس معه أنا ثم تكلم، قال أريد كذا، الآن هو تكلم، صح؟ هذا الكلام الجديد حصل لما أراد أن يتكلم، صح؟ فهو هذا الكلام الذي صدر منه الآن، الآن هو الآن يتصف من جهتين، من جهة أنه في الأصل أنه يتكلم، إيه نعم يتكلم، هذه صفة ذاتية، ومن حيث أنه تكلم الآن هذه صفة فعلية، أنه لما شاء تكلم، واضح؟ فكذلك مثلا صفات الله عز وجل الفعلية كالغضب الفرح والكلام، من حيث أصلها أي هل الله عز وجل يتكلم؟ نقول نعم يتكلم. هل يغضب؟ نعم يغضب. هل يفرح؟ نعم يفرح. هذه من حيث هذا الجواب هي صفات ذاتية أي يتصل بها، لكن من حيث حدوثها تسمى صفات فعلية، لما حصل سبب الغضب غضب، لما حصل سبب الفرح فرح، لما جاء الكلام تكلم، واضح؟ فيقول من حيث الأصل صفة ذاتية، ومن حيث أفرادها صفة فعلية. ولما جاء موسى لميقاتنا كلمه ربه، هذا الكلام صفة ذاتية أو فعلية؟ ها؟ لا هذه فعلية، لأنه لما شاء تكلم. لكن قبل أن يأتي موسى، هل الله عز وجل يوصف بالكلام؟ نعم، صفة ذاتية. واضح؟ فصفات الله عز وجل الفعلية من حيث أصلها صفات ذاتية، من حيث أفراد صفة فعلية. فنقول صفات الله عز وجل الثابتة له تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية كالعلم والحياة والقدرة، وهذه تسمى صفات معنوية أيضا، ولها. والقسم الثاني من الذاتية التي بالنسبة لنا أجزاء وأبعاد: اليد، الوجه، تسمى خبري لأنه جاء ثبوتي عن طريق الخبر. واضح؟ النوع الثاني في الصفات الثبوتية صفات فعلية، وهي المتعلقة بالمشيئة. الأولى لا تتعلق بالمشيئة. واضح؟ واضح. الثانية هذه الفعلية من حيث أصلها ذاتية، ومن حيث أفرادها فعلية. واضحة؟ ها؟ طيب. طيب، ثم قال رحمه الله كم صار؟ ثم قال رحمه الله: وقد دخل في هذه الجملة في قوله وهو سبحانه قد جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات، قال: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن. فسورة الإخلاص اشتملت على نفي وإثبات كما سيأتي. قال: التي تعدل ثلث القرآن، كما جاء في ذلك الحديث الصحيح أنها تعدل ثلث القرآن من حيث الأجر والثواب. واضح؟ لكن من قرأ ثلث القرآن، مثلا قرأ 10 أجزاء، أيهما أفضل؟ من قرأ 10 أجزاء أو من قرأ سورة الإخلاص فقط؟ 10 أجزاء. فحسنات 10 أجزاء أعظم من حسنات ثلث القرآن من قرأ سورة الإخلاص. ذاك من الخطأ، هذا من الجهل، يعني ما صدر عن بعض الناس يقول: تريد أن تختم القرآن في رمضان، اقرأ سورة الإخلاص 3 مرات. في تزهيد، يعني ينبغي في مواسم الخير والطاعة أن تحث الناس على الأفضل لهم، والأفضل لهم أن يكثروا من قراءة القرآن. هذا يدعو إلى الكسل، هو كسلان، فتعطيه هذه المعلومة يقول لك بس. صح؟ طيب. قال: حيث يقول: قل هو الله أحد، هذا إثبات. قل هو الله أحد، ومعنى أحد، ما معنى أحد؟ أي المتفرد سبحانه وتعالى بكل كمال. قل هو الله أحد، الله الصمد. جاء تفسير الصمد عند السلف بمعنى السيد والكامل الذي يقصده كل أحد. وكذلك جاء في تفسيرها: هو الذي لا جوف له، بمعنى لا يحتاج إلى طعام ولا شراب. قال: لم يلد ولم يولد، هذا نفي. لم يلد ولم يولد، بخلاف المخلوق فإنه يلد ويولد، فسبق بعدم ويلحق بفناء. أما الله عز وجل فهو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، فلم يسبق بعدم ولا يلحقه فناء سبحانه وتعالى. قال: ولم يكن له كفوا أحد، أي مشابها. قال: وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، وهي آية الكرسي، كما جاء في ذلك حديث أبي صحيح مسلم، النبي عليه الصلاة والسلام سأله: أي آية أعظم في كتاب الله؟ فقال: الله لا إله إلا هو. فقال عليه الصلاة والسلام: ليهنك العلم أبا المنذر. قال: حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا إثبات، حي قيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. قال: أي لا يكرثه ولا يثقله، هذا تفسير لقوله تعالى: ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله ولا يكرثه حفظهما. فهذه الآية اشتملت على إثبات أسماء عظيمة لله، وهي الله والحي القيوم العلي العظيم. والحي هو ذو الحياة الكاملة المتضمنة لجميع صفات الكمال، فلم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء. والقيوم القائم بنفسه المقيم لغيره، هو سبحانه وتعالى الغني عن كل أحد والمفتقر إليه كل أحد سبحانه وتعالى. لذلك جاء عن بعض السلف أن المراد باسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب هو الحي القيوم. طيب، قال: ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. قال: وقوله سبحانه وتعالى: الآن سيسرد آيات فيها ذكر لأسمائه، بعض أسمائه وصفاته. قال: وقوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. الحي الذي لا يموت، فحي إثبات لا يموت نفي، لأنه إذا قيل حي قد يطرأ على الإنسان أنه يكون بعد ذلك ميتا أو يلحقه موت. وقال: الحي الذي لا يموت، فحياته سبحانه وتعالى كاملة لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء. قال: وقوله: وهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. طبعا الآية الأولى وتوكل على الحي، هذا فيه إثبات اسم الحي لله وكذلك صفة الحي. واعلم قاعدة، وهو أن كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة. إذا وجدت اسم من أسماء الله فتثبت من خلال هذا الاسم، تثبت أمرين: الأول أنه اسم لله، والأمر الثاني صفة، أي أن هذا الاسم يتضمن صفة من صفات الله. لماذا؟ لأن، وهي القاعدة، أن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، ليست أعلام عن الله، ليست أعلام فقط كأسماء المخلوقين. ففلان اسمه خالد، هل معنى ذلك أنه يتضمن صفة الخلود أنه سيخلد؟ لا. وفلان قد يكون اسمه جميل هو قبيح، فلان اسمه عبد الله وهو يعبد غير الله، وفلان اسمه صادق وهو كاذب، واضح؟ لكن أسماء الله عز وجل لا، هي أسماء، هي أعلام وأوصاف. فقوله الحي، اسم الحي متضمن لصفة الحياة. كذلك الآية التي بعدها اشتملت على أربعة أسماء، وكل اسم متضمن لصفة، وكذلك في صفة العلم. قال: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. تضمن، فهذا في إثبات اسم الأول والآخر والظاهر والباطن، وهذه الأسماء كل اسم يتضمن للصفة، وكذلك قوله وهو بكل شيء عليم يدل على إثبات صفة العلم. والأول هو فسره النبي عليه الصلاة والسلام: الذي ليس قبله شيء، والآخر هو الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، فهذا فيه إثبات صفة العلو من خلال هذا الاسم. والباطن الذي ليس دونه شيء، فيه إثبات صفة القرب له سبحانه وتعالى، وهذا القرب يراد به القرب العام. هناك قرب عام، قرب خاص. قرب عام إن الله عز وجل قريب من كل أحد، بمعنى أنه محيط به، مطلع عليه، لا تخفى عليه خافية. هناك قرب خاص يدل على العناية والحفظ، كما في قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، هذا قرب خاص. قال: وقوله وهو العليم الحكيم، وهذا كذلك فيه إثبات صفة اسم العليم والحكيم، ومتضمن لصفة العلم والحكمة. وهذا الاسم الحكيم، يعني قد انتبه، الاسم الواحد قد يتضمن أكثر من صفة. الحكيم يتضمن صفة الحكمة والإحكام والحكم. قال: وهو العليم الخبير، كذلك هذان اسمان متضمنان، كل اسم متضمن لصفة. والفرق بين العليم والخبير ما هو؟ إذا اجتمع يراد بالعليم معناه يعلم لا يجهل، والخبير بمعنى الذي يعلم خفايا الأمور وبواطن الأشياء، ومن ذلك ما يكون في القلوب. فهو سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافي، لذلك يقولون للمهندس أو يقول عنه فلان خبير، خبير غير عن مهندس مجرد مهندس، يعني يعرف دقائق الأشياء في هذه المهنة. قال رحمه الله قوله تعالى يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهذا تفصيل لعلمه، فهو سبحانه يعلم ما يلج في الأرض ما يدخل في الأرض، سواء كان الماء الذي يدخل، البذور التي تدخل، الحيوانات الدقيقة وغيرها التي تدخل، كل ما يدخل في الأرض فالله عز وجل يعلمه. قال وما يخرج منها من نبات وماء وغير ذلك، وما ينزل من السماء مطر ملائكة الوحي كله يعلمه الله، وما يعرج فيها يصعد إلى السماء الأعمال الصالحة الملائكة الأرواح الدعاء كله سبحانه وتعالى يعلمه. قال وعنده مفاتح الغيب، أي خزائن الغيب وطرق الغيب. قال وجاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مفاتح الغيب كم؟ 5، ذكر الله عز وجل في آخر سورة لقمان، قال سبحانه إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، هذا لا يعلمه إلا الله. قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمه إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة، أي ورقة في أي مكان صغيرة كانت أو كبيرة فالله عز وجل يعلمها، متى ستقع وكيف تقع وأين تقع، لا إله إلا هو. قال ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، هذا كله تفصيل لعلمه سبحانه وتعالى، فيعلم دقائق الأشياء وخفايا الأمور سبحانه وتعالى، يعلم ما ظهر وما بطن. قال وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، أي أنثى كانت من الإنسان أو من الحيوان البهيمة، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وقوله لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، هذه في صفات إثبات صفات القدرة والعلم، وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، الرزاق هذه صيغة مبالغة من الرزق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ومعنى المتين شديد كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهذه الآية في إثبات صفة اسم الله والرزاق والمتين وكذلك المتضمن لهذه الصفات. قال وقوله ليس كمثله شيء، أي ليس كذاته شيء، وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء، هذا رد على المجسمة والممثلة، وهو السميع البصير رد على المعطلة، وفي إثبات صفة اسم السميع والبصير وما يتضمنان من الصفات. قال وقوله إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا، وهذه كان كما يقول العلماء مسلوبة الزمان، ليس معنى ذلك أنه كان ثم لم يكن، لا، بمعنى أنه ما زال متصفا بها. إن الله، وهذه الآية لما قرأها النبي عليه الصلاة والسلام، انتبه معي، لما قرأها النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بإبهامه والسبابة، قرأ هذه قال إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، ووضع الإبهام على الأذن والسباب على العين، هذا ليس من باب التشبيه ومن باب التحقيق أنه سبحانه وتعالى يسمع حقيقة وأنه يبصر حقيقة، فهذا من باب تحقيق الصفة وليس من باب التمثيل والتشبيه. وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذا إثبات المشيئة لله، والمشيئة إذا أطلقت فيراد بها الإرادة الكونية وذلك أن الإرادة إرادة الله عز وجل تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية. وانتبه معي، الله عز وجل يوصف بأنه مريد وأنه يريد، وإرادة الله عز وجل تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية. ما الفرق بينهما؟ أن الإرادة الكونية إذا أراد الله عز وجل شيئا أراده كونا لابد أن يقع، وأما الإرادة الشرعية فإذا أرادها الله عز وجل فقد يقع وقد لا يقع. واضح؟ هذا الفرق الأول، أن الإرادة الكونية إذا أراد الله عز وجل أمرا لابد أن يقع، هذه إرادة كونية صح؟ طيب. أما الإرادة الشرعية قد يقع وقد لا يقع، مثل هداية الكفار، هداية فرعون، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هل تشكون أن الله عز وجل يريد أو لا يريد هداية فرعون؟ لا، الله يريد هدايته صح، لكن هل وقعت الهداية؟ طيب هذه إرادة تسمى إرادة شرعية، فالإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع، وهذه الإرادة الشرعية بمعنى المحبة، يريد الله بكم اليسر، أي يحب الله لكم اليسر، ولا يريد بكم العسر، أي ولا يحب لكم العسر. فإرادة تسمى إرادة شرعية، والأولى تسمى إرادة كونية، والإرادة الكونية بمعنى الخلق والإيجاد. واضح؟ أعيد، الإرادة الكونية لا بد أن تقع، فإذا وقعت هي بمعنى الخلق، خلقه أراده كونا. واضح؟ الثاني الإرادة الشرعية بمعنى المحبة، وهذه قد تقع وقد تقع. واضح؟ هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن الإرادة الكونية فيما يحبه الله وفيما لا يحبه، فكل ما وقع ليس مما يحبه الله عز وجل، فمنهم ما يحبه ومنهم ما لا يحبه ومنهم ما لا يحبه صح؟ طيب الإرادة الشرعية لا تكون إلا فيما يحبه الله. واضح؟ نضرب مثالا، وقد تجتمعان في شيء واحد، بمعنى الآن جلوسنا في هذا المجلس مجلس علم، نرجو أن يكون كذلك وننتفع، وقع ولا ما وقع؟ وقع. أراد الله عز وجل كونا أو شرعا؟ الاثنين، كونا وشرعا، أراده كونه وقع، وهو يحبه الله عز وجل صح؟ أراده أيضا شرعا. واضح؟ أعطيك مثال آخر، إيمان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، إيمانهم أراد الله عز وجل كونا أو شرعا؟ ها؟ كونا وشرعا، وقع وهو يحبه الله صح؟ طيب إيمان أبي جهل وأبي لهب أراد الله عز وجل كونا أو شرعا؟ شرعا. أراده كونا؟ لا صح، لأنه لم يقع، لكن الله عز وجل يحب لهم الهداية. طيب هذه إرادة شرعية صح؟ زين، كفر أبي لهب وكفر فرعون أراد الله عز وجل شرعا أو كونا؟ كونا، لأنه وقع والله عز وجل لا يحبه. فهمتم؟ قد يقول قال كيف الله لا يحبه وقع؟ الله عز وجل له الحكمة فيما يقضي ويريد وفيما يقدر، له الحكمة البالغة في ذلك، لا مكره له. واضح؟ طيب ها. يلا شوي حين خلاص عرفتوا. إذا أطلقت المشيئة في النصوص فالمراد بها الإرادة ها الكونية، المشيئة إذا أطلقت فيراد بها الإرادة الكونية، فقوله تعالى ولولا دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كذلك في الآية التي بعدها ولو شاء الله ما اقتتلوا، لو أراد الله عز وجل إرادة كونية ما اقتتلوا، لكن الله عز وجل أراد اقتتالهم، يعني أراد وقوع هذا الاقتتال. طيب والآية التي بعدها قال أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، والإرادة هنا إرادة كونية، يحكم أيه يقضي سبحانه وتعالى. طيب قال رحمه الله قوله تعالى: فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كان مصاعدا في السماء. هاتان الإرادتان كلاهما إرادة كونية. طيب الآن سيدخل في صفات المحبة. طيب نقف هنا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.